الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع دروس الفقه خلال هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وكنا قد شرعنا الدرس السابق في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. قلنا مس الذكر من نواقض الوضوء عند جمهور الفقهاء خلافا للأحناف. احنا عندنا في المذهب مس الذكر يبطل الوضوء، لكن ليس كل مس. احنا في المشهور إذا مسه بباطن الكف أو جنبها أو أطراف الأصابع سينبه عليه في باب الغسل: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف، الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته علم الوضوء ما فعلته. نعم، فمس الذكر عندنا معاشر المالكي إذا كان ببطن الكف أو جنبها أو أطراف الأصابع تقطع الوضوء. بعض الفقهاء يقول إذا مسه بشهوة هو قوي، باب الجمع بين الأدلة، إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، إذا لم يمسه بشهوة عرضنا كذا لا ينتقض وضوءه. إلطاف مرأة، أنا بدأت بالذكر لكي نفرع عليه إلطاف المرأة. طيب، مرأة إذا مست فرجها هل ينتقض وضوءها؟ هذا فيه خلاف. المشهور عندنا في المذهب أنه لا ينتقض وضوءها مطلقا، لأنه لأن النص جاء في الذكر وما روي في فرج المرأة فضعيف، هكذا يقولون. فالمشهور أنه لا ينتقض مطلقا، كاين قول في المذهب آخر أنه ينتقض مطلقا، وكاين قول وسط رواية إسماعيل بن أبي ويس هو اللي مشى عليها ابن عاشر. يقول الشيوخ وهو الفرع الوحيد الذي خالف فيه ابن عاشر المشهور، يعني صراحة خالف فيه المشهور صراحة، هذا قول الوسط وهو له وجه. قالوا إذا ألطفت الإلطاف بأن أدخلت أصبعها أو شيء من هذا في فرجها فهذا هو اللي يبطل، أما إذا لم تدخل كان مسا ظاهرا فإن الوضوء لا يبطل لما في ذلك من معنى الالتذاذ والتمتع، فهذا لذلك لعلهم قالوا بنقض الوضوء بسبب إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. قلنا نواقض الوضوء إيش؟ أحداث وأسباب وما ليس بهما، أي ليس بحدث ولا سبب. هذا هو ما ليس بهما، ليس بحدث ولا سبب. أولا الشك في الحدث، يقدر يكون سبب هذا الشك في الحدث، لكن الشك في الحدث عند المالكية يبطل الوضوء. فالشك في الحدث إنسان توضأ ثم بعد مدة شك لعله خرج منه ريح أو نحو هذا، هذا الشك عند المالكية يبطل الوضوء، يلزم المكلف أن يعيد الوضوء لأجله. لماذا؟ باب الاحتياط للصلاة، لأنك ذمتك مشغولة بالصلاة يقينا، واليقين لا يبرأ، لا تبرأ الذمة منه إلا بيقين، وإذا أنت صليت بهذه الطهارة هي طهارة مشكوك فيها، واليقين لا يسقط إلا بيقين، هذا الشك. فاليقين فالشك لا يزيل اليقين، فهو عكسه. احتياطا للأصل، احتياطا للمقصد اللي هي الصلاة، الجمهور احتاط الوسيلة اللي هي الوضوء، وهذا بالجمهور قوي على كل. أكثر العلماء يقولوا لي كن متوضئ وعد يشك بالك خرج منه ريح بالك كذا، يقولوا لا شيء عليه وضوءه صحيح، شك واستواء طرفين 50-50، 50% أحدث و50% المحدث، هذا هو الشك. أما إذا رجح جانب فالعبرة بالراجح، إذا مثلا شك وبعد زاد شوية وقال احتمال كبير يكون، إذا رجح تقضوا، لأننا متعبدون بالظن كما أننا متعبدون بالقطع. الظن إذا غلب على ظنه باللي أحدث هذا خلاص، البحث يكون نصف ما على بالوش. كثيرا ما يقع هذا، توضأ وبعد مدة جاي صلاة لا أدري، هو يشك هل بقي على طهارته أم انتقض وضوء. هذا الشك عند المالكية يبطل وضوء لازم تعود توضأ. عند الجمهور أكثر العلماء يقولون مذهب الجمهور قوي على كل حال لأن اليقين لا يزول بالشك واليقين أنه توضأ وهذا اللي عارض له شك واليقين لا يزول بالشك. في نقاش طويل لا أريد أن أشوش عليكم به. اللي عرض للشك إذا حب ما يتوضاش ما يتوضاش وإذا أراد أن يحتاط فليعيد الوضوء وخلاص. هذا هو فيه كلام كثير في هذا الفرق. أعطيكم مثال فقط. مثلا حديث عبد الله بن زيد في الصحيح شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يستدل به الجمهور شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الجمهور قال لك هذا السيد شك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال لك هذا دليل واضح. مالكية بعض المالكية أجاب عن هذا الحديث بجوابه. الجواب الأول هذا لا يعني تسليمها ذكر من باب المدارسة الفقهية كان الدرس مش في الفقه المقارن. المالكية قال لك شوف أولا هذا الحديث جاء في الصلاة احنا ما راش نتكلموا داخل الصلاة يعني حتى عند المالكية إذا كان يصلي وشك يتم صلاته. الحديث قبل الدخول البحث في مسألة قبل الدخول قال لك ثانيا يقول أنه هذا الحديث والله تعالى أعلم واقعة عين وحمول على أحد حصلت له وسوسة قال لك كان أمارات في الحديث تدل على أنه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو إنسان به وسوس. قال لك ما أمارات ذلك؟ قال لك أمور منها قول الصحابي شكية شكوى لا تكون إلا من أمر يتكرر عادة يشكى شيء عادي لا يشكى منه يسأل عنه شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال لك هذا الظهن يتكرر قال لك هذه أمارة وسوس. قال لك العلامة الأخرى أنه يخيل إليه سمى يخيل إليه أنه يجد الشيء بالصلاة. أما قال لك أنه موسوس ملكي قال لك يبدأ يدك في الموسوس. أنا مش أحكي عن الموسوس. الموسوس لا يبالي بالوسوسة. الموسوس لا يبالي. علاج الوسوسة في تركها. نعوذ بالله من الوسوسة. الوسوسة شيء خطير. أسأل الله السلامة والعافية. الوسوسة شيء عجيب وهو من يعني مظهر من مظاهر الابتلاء الابتلاءات الخفية واللي مر به يعني يعرف خطورته لأن الوسواس يقفك على ضعفك. صلى الله العافية على كل حال. ليت وسوس شوية أو انتشر في الأرض صحيح. أعرف أنا ناس الحمد لله كنت سببا في علاج بعض مظاهر الوسواس يعني شيء غريب وقع يعني ما الإنسان يكون مريض بالوسواس حين يذكر لك ما يختلجه ما يحس تستغرب تقول كيف يصل الإنسان إلى هذا الحد. نعم يصل إلى أكثر من هذا لأن الإنسان أضعف مما نتصور وخلق الإنسان ضعيفا. حين شي فكرة هكذا عابرة قد يصاب الإنسان بسببها بالجنون. أبو حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام كانوا يلقبوه باش بحجة الإسلام لحدة ذكائه وقوة عقله ومنطقه وهو يعني رجل قد نصر الله به الملة ضد الزنادقة والملاحدة والفلاسفة. أبو حامد مر بمرحلة المرحلة كل ما أتيه من ذكاء أصيب بشيء يشبه الجنون لمن قرأ ترجمته أصيب بشيء يشبه أصابه الشك في كل شيء وهو من هو ذكاء. ثم على كل حال ببركة الذكر والإقبال على الله وقراءة القرآن وصحبة الصالحين شوف يبين بإذن الله وبعدها اكتب كتاب الشهير ولا أنصح بقراءته خشية أن يصاب الإنسان بشيء من ذلك. كتب كتاب المنقذ من الضلال كتب كتاب كامل في هذا سماه المنقذ من الضلال والموصل إلى حضرة ذي الجلال. محمد رجل عجيب رحمة الله عليه. فهو الحقيقة التي توصل إليها أن اليقين ما يكفيش فيه البرهان العقلي هذه أشياء مقاربة فقط تقرب الحقائق. اليقين الحقيقي يحصل بالقرب من الله تعالى هذا هو الذي تنكشف به الظلمات. وأنا أنصحكم يعني تقرأوا في ترجمة ابن حامد في السير على نبلاء وفي غيرها وقعت له يعني أشياء تدل على صدقه وإخلاصه. تصور أبو حامد كان يتحلق له العلماء مئات يحضرون، ثم يترك هذا كله ويهجر الناس جميعا ويقول لهم أنا ما كنتش مخلص، ولا يخفي هذا، هذا كنت ويجهر بهذا ويمشي ويذهب إلى بيت المقدس ويجلس مع أناس هكذا يذكرون الله ويعبدون، يجلس فقط العبادة والذكر والصلاة. ويمر به أبو بكر بن العربي رحمه الله فقيه المالك العلم، التقي به في الطريق، يشوف أبا حامد حجة الإسلام مش به، يقول له، لأنه هو يقول العلماء، بعض العلماء المعاصرين الذين يعني خبروا سيرة أبي حامد، قال لك الله أعلم أصيب باكتئاب حاد، يعني تشخيص الحالة التي وصل إليها أصيب بنوع من الاكتئاب الحاد تقريبا، نقولوش جنون لكنه اكتئاب حاد، يعني إلى حد مخيف جدا. فالذي أنقذه من هذا القرب من الله جل جلاله، القرب من الله عز وجل، هذه الوساوس قال الله تعالى عنها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلما التقى مر به أبو بكر بن العربي، التقاه في بيت المقدس وشاف، قال لك هذا الرجل العلم كيفاش خلى العين قاعد جالس مع هذا يذكرون الله يعبد. قالوا يا أبا حامد، أليس التدريس في المدرسة النظامية أو في بغداد خير مما أنت فيه؟ فقال له أبو حامد: أو مثلي يقال له هذا؟ تجد قل لي هذه، هو سبق إلى هذا ودرس المئات والآلاف. فقصته قصة الرجل الذي راجع نفسه وتاب إلى الله تعالى، وفي كثير من المسائل أعاد النظر فيها، وكتب إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام، ويعني كان له فضل في جانب كبير في الرد على شبه الزنادقة وعلى شبه الفلاسفة، وفي الرد وحسم تلك الشبه التي أثرت فيه، ذكرها في كتابه الاقتصاد. أنصح بقراءة ترجمته في سير أعلام النبلاء، فقد ترجم له ترجمة منصفة عادلة، وقد أنصفه الإمام الذهبي رحمه الله. فلا طالما ظلم الإمام محمد الغزالي، ظلم كثيرا، له ما له وعليه ما عليه كغيره من علماء المسلمين. حتى الإمام الذهبي لما تكلم عنه في السير وذكر بعض المثالب واشتغاله بالفلسفة وأنه عسر عليه أن يتقيأها كما نقل ذلك عن أبي بكر بن العربي وغيره، قال: وأين لنا من أمثال أبي حامد الآن؟ كل وقت أبو حامد كبير، يعني سماء في, في, في, في علوم المعقول والمنقول، وإن كان مزجل بضاعة في علم الحديث، ومات والصحيح البخاري على صدره، ما يدل على أنه في آخر حياته أقبل على علم الحديث واشتغل به وصنف مصنفات وضع الله لها قبولا عجيبا، مما يشعر ويدل ويشي بشيء من الإخلاص نحسبه كذلك. ولو نزكي على الله عز وجل. وعدنا إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.